بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما يزال كلامنا موصولا في الحديث عما حل به الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم من الأسماء والصفات والسمات التي تجتمع مع أسماء وصفات الله عز وجل في الاشتقاق، ومنح الله عز وجل هذه الخلع الربانية لمحمد صلى الله عليه وسلم لكي يخلعها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته فيرحمها ويعفو عنها ويصفح عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه: وفضل الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن حله منها، أي من هذه الصفات المذكورة، بأن حله منها في كتابه العزيز وعلى ألسنة أنبيائه بعدة كثيرة اجتمع لنا منها جملة، يعني جمعنا منها جملة بعد إعمال الفكر وإحضار الذكر، بعد أن اشتغل القاضي عياض رحمه الله تعالى يبحث في القرآن الكريم فاجتمع لديه هذه المجموعة. إذ لم نجد من جمع منها فوق اسمين، ولا من تفرغ منها لتأليف فصلين، بمعنى لم يطلع. هذا هو البحث، أنه قال لم يجمع أحد بين اسمين في هذا الباب، أي في هذا الباب بالخصوص، أنه قال هذان الاسمان للرسول صلى الله عليه وسلم حلاه الله عز وجل بهما، أي بهذا القصد، ولا ألف فيها فصلان، يعني لم يؤلف أحد في هذا الباب كتابا ولو في فصلين. وحررنا منها في هذا الفصل نحو 30 اسما، يعني وجد نحو 30 اسما من اسماء الله عز وجل التي حل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ولعل الله تعالى كما ألهم إلى ما علم منها وحققه يتم النعمة بإبانة ما لم يظهره لنا الآن ويفتح غلقه، أي لعل الله سبحانه وتعالى الذي فتح علينا بجمعها أن يفتح علينا بفهمها، لعل الله الذي فتح علينا بجمعها يفتح علينا بفهمها ودلالتها. نعم. فمن اسمائه تعالى الحميد، مما وصف به الله عز وجل في القرآن الكريم ومما ورد على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه الحميد، ومعناه المحمود، أي اسم مفعول، يعني فاعل بمعنى مفعول، المراد به الفاعل هنا المفعول وليس الفاعل، لأن فاعل في اللغة العربية قد يأتي بمعنى فاعل كرحيم بمعنى راحم، وقد يأتي بمعنى اسم مفعول كقتيل بمعنى مقتول، وطحين بمعنى مطحون، وإلى آخره. إذن فهو حميد بمعنى محمود، وقد يكون بمعنى حامد، لأن الله سبحانه وتعالى حمد نفسه، فهو أول الحامدين، أول من حمد نفسه. شكون أول من حمد نفسه؟ الله سبحانه وتعالى. إذن فهو حميد بمعنى محمود، أي يحمده الأولون والآخرون، وبمعنى حامد لأنه سبحانه وتعالى حمد نفسه في الأزل فقال الحمد لله، فقال الحمد لله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المعروف المشهور: لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. إذن فهو أثنى على نفسه، إذن فهو حامد لنفسه سبحانه وتعالى، كما حمده أنبياؤه ورسله وأقوامهم، وحمدته الكائنات كلها، الكائنات كلها تسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لأنه ومعناه المحمود لأنه حمد نفسه وحمده عباده. ويكون أيضا بمعنى الحامد لنفسه والأعمال الصالحات، يكون الحامد لنفسه وأيضا يكون حامدا للصالحات، بمعنى يشكر ويحمد للناس أفعالهم الخيرية، كما حمد نفسه يحمدنا نحن، معنى يحمدنا يثني علينا، يثني على العبادة التي نقوم بها، كقوله تعالى على سبيل المثال إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذه كلمة وكان سعيكم مشكورا هو حمد لفعلنا نحن مع قصوره، مع كون فعلنا قاصرا، مع كون فعلنا أمام نعمة الله عز وجل لا يساوي شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى أجل من حمدا، لأنه لا ينقص لأحد مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهو سبحانه وتعالى أجل من حمد وأجل من حمد سبحانه وتعالى، كما حمد نفسه أيضا يحمد لعباده طاعاته، أي يشكر لهم الطاعات التي تصدر منهم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا وأحمد، فمحمد بمعنى محمود، أي يحمده الناس ويحمده الله سبحانه وتعالى. وكذا وقع اسمه في زبر داود، وأحمد بمعنى أكبر من حمد وأجل من حمد من البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمد الله سبحانه وتعالى، وحمد للناس طاعتهم، وهو صلى الله عليه وسلم محمود، حمده الله عز وجل، وحمدته أمته، وحمده عباد الله الصالحين إلى أن يصل الله الأرض ومن عليها. وقد أشار إلى نحو هذا حسان بقوله، حسان بن ثابت انتبه إلى هذه القضية التي انتبه إليها الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، فقال: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. يعني عظيم هذا البيت الذي قاله حسان رضي الله تعالى عنه. وحسان كما تعرفون هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشعره ولسانه أشد على الكفار من السيوف والرماح، شدوا على المشركين من السيوف والرماح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهجهم ومعك الروح القدس، أي يستعمل هذا السلاح، سلاح الكلمة. ولهذا إن قدح في دينه، من قدح في دين القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، قدح في ذهنه أن اسم محمد مشتق من اسم الله عز وجل، فقال: وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. وذكر أيضا التعليل: شق له من اسمه ليجله، أي ليكون محمد صلى الله عليه وسلم عظيما وجليلا وكثير الحمد من الخلق، أي يحمده الخلق كثيرا. وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. ولا يبعد أن يكون هذا البيت سببا شراح صدر القاضي عياض لهذا الفصل كله، يعني لا يبعد أن يكون هذا البيت هو الذي نبهه وشرح صدره ليبحث عن الأسماء أيضا الأخرى التي شقها الله سبحانه وتعالى من اسمه لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أسمائه تعالى الرؤوف الرحيم، وهما بمعنى متقارب، الرؤوف الرحيم. ولكن عندما نقول الرؤوف من الرأفة والرحيم من الرحمة، لا يمكن أن نتصور الرأفة والرحمة في جنب الله عز وجل كالرأفة والرحمة في جنب العبد. فالرحمة فينا نحن يعني رقة وعطف وانعطاف وشعور بالشفقة وما إلى ذلك في قلوبنا، يعني نوع من الانكسار تجاه المرحوم وتجاه المرؤوف، تجاه ذلك الشخص الذي ترأفه وترحمه، نوع من الشعور من الانكسار في القلب لأنك ترحمه. وهذا النوع من الشعور وهذا النوع من العطف والانكسار لا نصف به الله سبحانه وتعالى. فرأفة الله عز وجل بعباده ورحمته، ورحمته سبحانه وتعالى بعباده بمعنى أنه يغدق عليهم نعمه فيرحمهم بها، ويرفع عنهم عذابه فيرحمهم برفع العذاب، يرحمهم بإغداق النعم ويرحمهم برفع العذاب عنهم بدون أن نصفه بأنه يعني وقع في قلبه أو تأثر، يعني لا يصاب سبحانه وتعالى بالتأثر والانكسار في القلب لكي نقول أصابته الرأفة أو الرحمة. عندما نرى العبد مثلا تدمع عيناه وهو ينظر إلى يتيم أو مسكين نقول هذا أدركته ماذا؟ الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقيل له لما تبكي يا رسول الله وقد نهيت عن البكاء، فقال إنما هذه رحمة، فوصف الدموع بماذا؟ الرحمة، يعني انكسار القلب وخشوع القلب ودموع العين وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة. ولكن هذه الرحمة رحمة العباد للعباد، رحمة العباد للعباد. أما رحمة الله عز وجل للعباد فلا نصفها بأنه دموع أو انكسار أو تأثر أو شفقة أو ما إلى ذلك، ولكن نصفه بأنه عز وجل إذا رحم عبدا أنعم عليه بالنعم وأزال عنه العذاب وأثابه على ما فعل من الخيرات وغفر له ما فعل من الزلات. هذه هي رحمة الله عز وجل بالعباد ورأفته بهم. ومن فوصف الله عز وجل بها نفسه في كثير من الآيات، رؤوف رحيم رؤوف رحيم في القرآن الكريم كثيرة، ووصف بها نبيه بمعنى شق له من هذين الاسمين اسمين لمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم في سورة التوبة وقد سبق الحديث عنهما. ومن اسمائه تعالى الحق المبين، أي مما وصف به الله عز وجل أنه الحق المبين، ومعنى الحق الموجود المحقق وجوده، الموجود المحقق وجوده، وكذلك المبين البين أمره وألوهيته، أي بان بمعنى بان وأبان بمعنى واحد، ويكون بمعنى المبين لعباده أمر دينهم ومعادهم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم إذن المبين الحق. شو الحق؟ حق الأمر بمعنى ثبت واستقر. ومن اسماء الله عز وجل الحق لأن وجوده وجود محقق لا نقاش فيه ولا جدال فيه، وأمره محقق لا جدال فيه، ومن ثم أشتق كل ما هو حق، أي كل ما هو ثابت ومستقر، وما سواه فهو باطل، ما سوى الحق فهو الضلال والباطل، وما بعد الحق إلا الضلال. فكل ما وافق الواقع ووافق العقل الصريح والنقل الصحيح فهو حق، كل ما وافق ما جاء به الله وما جاء به رسول الله عز وجل عن الله عز وجل إلا وهو حق. إذن فالحق الأكبر الله سبحانه وتعالى. ومن ثم صارت أنبياؤه حقا، محمد حق والنبيون حق، وصار كتابه حقا، وصارت شريعته حقا، وصارت أوامره حقا، وصارت نواهيه حقا، صار كل ما صدر من الحق الأكبر يصبح ماذا؟ يصير حقا. أما المبين فهو إما من المبين بمعنى البين الواضح الذي لا غبار عليه، أي المتضح حقه وأمره، أو المبين شيئا، فالله سبحانه وتعالى أبان لنا ديننا وأبان لنا معاشنا ومعادنا وأبان لنا كل ما سخره لنا، أبان لنا علمنا، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فبإبانته نأكل ونشرب ونتعلم ونسافر ونحافظ على التاريخ وننظر إلى المستقبل ونبني الحضارات إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أبان لنا الطريق، أبان لنا الطريق بهذين المعنيين، المبين بمعنى البين الحق، أو المبين بمعنى المبين لغيره. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أي واضح لا غبار عليه، يعرفه أهل الكتاب كما يعرفون أبناءهم، لأنه مبين، لأنه بين واضح لا غبار على أمره، من رآه يعلم حقا أنه رسول من عند الله من قسمة وجهه. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو من اليهود من يهود المدينة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأيته واستبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يعني من خلال وجهه عرف أنه ليس بوجه كذاب. إذن فهو صلى الله عليه وسلم بين، مبين بمعنى بين واضح، أو مبين بمعنى مبين لعباده شرائع الله، هو المبين للقرآن. قال تعالى وأنزل إليك الذكرى لتبين للناس، هو المبين للسنة، هو المبين للحق من الباطل، للنور من الظلمة، إلى غير ذلك. فهو بين معنيين معا. قال تعالى حتى جاءهم الحق ورسول مبين، جاءهم الحق ورسول مبين. هنا العطف يمكن أن يكون عطف تفسير ويمكن أن يكون عطف مغايرة. جاءهم الحق القرآن، ورسول مبين محمد صلى الله عليه وسلم، أو جاءهم الحق ورسول مبين، جاءهم الحق الذي هو الرسول المبين، فيكون الواو من باب عطف التفسير. هذا يسمى ماذا؟ عطف التفسير. والبلاغيون يقولون إن عطف التفسير يكون بمثابة تعداد أوصاف الممدوح، عندما تمدح شخصا تعطف صفاته بعضها على بعض، كما قال تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. والذين ولا قبل منها فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل. والذين هذا والذين، هل هي الأولى ولا غيرها؟ فهناك من قال غيرها فيبحث لها عن معنى آخر كالكتاب وما إلى ذلك، وهناك من يقول الذين يؤمنون بالغيب هم الذين جاءوا بعدهم المتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم. فيكون من باب عطف ماذا؟ من باب عطف الصفات، يعني أنه عطف الصفات بعضها عليش بعضها على بعض. فقوله جاءكم الحق ورسول مبين، فالحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول المبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن فهو الحق المبين، فهو الحق المبين من باب عطف الصفات بعضها على بعض. وقال تعالى وقل إني أنا النذير المبين، فهو صلى الله عليه وسلم النذير المبين، النذير تكلمنا عليه، والمبين هو البين أمره الصادق في نذارته، أو المبين لما يستحقه المنذرون، المنذرون يستحقون العذاب، فبين لهم ما ينتظرهم من العقاب. إذن فالمبين لشيء أو البين أمره، فهو صلى الله عليه وسلم النذير العريان كما تقول العرب. هو المراد بالنذير العريان الإنسان عندما يرى العدو مقبلا ماذا يفعل؟ ينزع ثوبه ويلوح به على أعلى جبل ينظر إليه قومه، يلوح بذلك الثوب ويقول أنا النذير العريان، بمعنى أنه صادق، ولولا ذلك لما عرى نفسه ويلوح بثوبه أنا النذير العريان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عريانا من ثيابه، ولكنه كان عريانا من الكذب في نذارته، كان صلى الله عليه وسلم عريانا من الكذب، فهو عار من الكذب، صادق فيما أنذر به صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم الرسول، الآية أخرى، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، إذن فهو موصوف بالحق. وقال تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، قد كذبوا بيش؟ أي بالرسول، فالمراد بالحق هنا الرسول، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. قيل محمد صلى الله عليه وسلم وقيل القرآن، هذه احتمالات، يعني الباب لها واسع. ومعناه هنا ضد الباطل، والمحق والمتحقق صدقه وأمره، وهو بمعنى الأول أي محمد صلى الله عليه وسلم. والمبين البين أمره ورسالته، أو المبين عن الله لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم النور، ومعناه ذو النور، من اسمائه تعالى، من اسمائه تعالى النور. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، ومعناه ذو النور أي خالق النور، خالق النور أو منور السماوات والأرض بالأنوار، ومنور قلوب المؤمنين بالهداية. وسمى محمد صلى الله عليه وسلم نورا، فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قيل محمد صلى الله عليه وسلم، قيل القرآن. وسماه سراجا منيرا، وسمي سراج المنير لوضوح أمره وبيان نبوته وتنوير قلوب المؤمنين والعارفين بما جاء به. ومن اسمائه صلى الله عليه وسلم، من اسمائه تعالى الشهيد. تكلمنا على الشهيد معناه ودلالته، ومعناه العالم الشهيد، لأن شهد في اللغة بمعنى علم الشيء وعرفه. وإنما سمي الشهود شهودا لأنهم يعلمون الحقيقة، فإذا لم يعلموا هذه الحقيقة فهم شهود الزور، ليسوا شهودا حقيقة ولكنهم يشهدون الزور، أي يتكلمون بالباطل، يتكلمون بشيء لا يعرفونه. والله سبحانه وتعالى عالم، أي شهيد علينا بمعنى عالم بنا وبأحوالنا. وقيل: الشاهد على عباده يوم القيامة، وسماه شهيدا وشاهدا، إنا أرسلناك شاهدا في سورة الأحزاب، ويكون الرسول عليكم شهيدا في سورة البقرة. ومن أسمائه تعالى الكريم، من الأسماء التي وصفها الله عز وجل الكريم، ومعناه الكثير الخير، الكثير الخير. وقيل المفضل، أي الذي كان منه الإفضال وكان منه الإنعام. وقيل العفو، الذي يعفو ويصفح. وقيل العلي، أي الذي لا تناله معاصينا، أي لا تؤثر فيه معاصينا ولا لا تضره معصيتنا ولا تنفعه عباد، بمعنى مستغنين. الكريم الذي لا يتأثر بماذا؟ لا يتأثر بالأمور المغايرة، بالأغيار كما يقول العلماء القوم، لا يتأثر بالأغيار، يعني لا تؤثر فيه الأمور الغير. واحد العبارة في القرآن الكريم عظيمة جدا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم، يعني لو كنت أنت الذي تؤلف هذا الكلام ستقول: ما غرك بربك الجبار، ما غرك بربك القهار، أي ستستحضر لذلك المغرور، ستستحضر له صفات القهر والغلبة ماشي صفات الكرم. ولذلك يقول بعض الصالحين: غرني كرمك، ما غرك بربك الكريم، يجيب قائلا: غرني كرمك، الكرم هو الذي غرني، كرمك وعفوك وصفحك المتتالي والمتتابع هو الذي غرني. ما الذي جعل الإنسان دائما يعصي والنعم دائما تنزيل؟ غرته تلك النعم، غره كرم الكريم سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول هذا من باب الاستعطاف، أي يستعطفنا ليردنا إليه، ليردنا إليه ردا جميلا، فيذكرنا بماذا؟ فيذكرنا في مجال غرورنا، يذكرنا بكرمه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هو كريم دائما، فلماذا أنت تكون مغرور دائما؟ فلماذا أنت تعصيه دائما؟ ما غرك بربك الكريم، لا إله إلا الله. وفي الحديث المروي في أسمائه تعالى الأكرم، وسماه تعالى كريما بقوله: إنه لقول رسول كريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كريم من هذه النواحي كلها، كريم بمعنى كثير الخير، وكريم بمعنى مفضل، فضله على الأمة ظاهر، وكريم بأنه عفو. النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، إنما انتقم إذا انتهكت حرمات الله. وكريم أيضا بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يتغاضى ويتعالى، علوا بشريا طبعا، يتعالى عما يلحقه من الأذى من غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح ويتجاوز ويتغاضى كأن شيئا لم يكن. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتتبع العورات، لا عورات أبنائه وبناته وأزواجه، ولا عورات أصحابه، ولا حتى عورات أعدائه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتتبع العورات، لأنه لم تكن لديه خائنة الأعين، لأنه لم تكن لديه خائنة الأعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال لعائشة: متى عاهدتني فحاشا؟ متى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بالفحش؟ متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسب ويشتمه؟ متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل لساءة بلساءة؟ إنما يقابل لساءة بالإحسان، وهذا هو الكرم. فمن أوصاف الكريم أن يقابل لساءة بالإحسان، امتثالا لأمر الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ولي حميم. ومن اسمائه تعالى العظيم، ومعناه الجليل الشأن الذي كل شيء دونه، كل شيء دونه. وقال في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، إذن فهو عظيم، ما دام متصف بالخلق العظيم فهو عظيم. ووقع في أول سفر من التوراة عن إسماعيل: وسيلد عظيما لأمة عظيمة فهو عظيم وهو على خلق عظيم. يعني جاء هذا في التوراة في السفر الأول، أي سفر تكوين، عن إسماعيل لما يتحدث السفر التكوين، لما يتحدث عن عما ولد لإبراهيم، ولد له إسماعيل ثم ولد له إسحاق إلى آخره، وصف إسماعيل بأنه سيلد عظيما اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأمة عظيمة هي أمة الإسلام، فهو عظيم في نفسه وعلى خلق عظيم. ومن اسمائه تعالى الجبار، ومعنى الجبار الذي يتبادر إلى الذهن، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ الجبار هو المستعمل القوة، ولكن الجبر في اللغة هو الذي يجبر الكسرة، هو الذي يصلح الشأن. فالله سبحانه وتعالى من اسمائه الجبار، بما أنه مصلح لشؤون عباده. ولكن هذا الجبر وهذا الإصلاح قد يكون بالخير فيغدق عليهم الكرامات والإحسانات والإفضالات فيجبر كسرهم بذلك، وقد يكون الجبر بالكي، قد يكون جبر أي علاج المريض بماذا؟ بالكي، فيقسم ظهر الظالم، وقسم ظهر الظالم جبرون لحال الأمة، إغراق فرعون جبرون لحال المستضعفين الذين أورثهم الله عز وجل الأرض من بعده، الذين أرسل الله عز وجل عليهم صيحة جبر لحال أهل الأرض كلهم، وقس على ذلك. فالله عز وجل عندما يقسم ظهر الظالم فهو جبر وإصلاح لحال الأمة بقسم ظهر ذلك الظالم، أو يجبر حال الشخص أو الأمة بهدايتها وردها إليه سبحانه وتعالى ردا جميلا. فالجبار من الجبر، يعني يجبر الكسرة، يجبر من كسر، أي ولهذا قال القاضي رحمة الله تعالى عليه: معناه المصلح، لأن المصلح هو الجابر الذي يجبر الشأن. وقيل القاهر الذي يغلب، بمعنى إذا نظرت إلى ما يفعل الله عز وجل بالظالمين فهو جبار بمعنى قاهر، وإذا نظرت إلى ما يفعل الله عز وجل بالمؤمنين فهو جبار بمعنى مصلح لشأنهم. والجبر واحد وهو إصلاح الشأن للجميع. وقيل العلي العظيم الشأن، وقيل المتكبر الجبار بمعنى إيش؟ المتكبر. وسمي النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب داود بجبار، في كتاب داود اللي هو الزبور سمي جبارا، فقال: تقلد أيها الجبار سيفك، فإن ناموسك أي شريعتك ودينك، فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك، بهيبة يمينك أي بسطوتك وجهادك وقتالك، فإذا لم تحمي أنفك بسيفك فإنك ستذل. ومعناه في حق النبي صلى الله عليه وسلم: إما لإصلاحه الأمة بالهداية والتعليم، هذا المعنى الأول، أي الجبار الذي يجبر حال الأمة بهدايتها وإرشادها وجمع شملها إلى آخره، أو لقهره أعداءه، أو الجبار الذي يقهر أعداءه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر في غزوة بدر بدأت العرب تحسب له 1000 حساب، بدأت العرب تحسب له 1000 حساب، لأنه ظهر لهم جبروته صلى الله عليه وسلم وقوته صلى الله عليه وسلم وقهره صلى الله عليه وسلم لأعدائه. إذن فهو يصلح لهذا المعنى ويصلح لذاك، ولكنه لا يصلح ليكون متكبرا في حق الله. يكون الجبار بمعنى المصلح، ويكون الجبار بمعنى القهر، أي المصلح من ذلك المعنى الثاني لوقسم ظهر الظالم رحمة بالأمة، ويكون الجبار بمعنى المتكبر، فالله سبحانه وتعالى من أسمائه المتكبر. وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ المعنيين الأولين ولا يأخذ المعنى الثاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون متكبرا، لأن التكبر من صفات الله عز وجل الخاصة به، له الكبرياء في السماوات والأرض، والكبرياء رداء الله سبحانه وتعالى، من نازعه قصمه، من نازعه هذا الرداء قصمه. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبات من خردل من كبرين. إذن فالتكبر ليس من شأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وسمي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، قال ولذلك قال الله سبحانه وتعالى نافيا لهذا المعنى الثالث: وما أنت عليهم بجبار. نفاء المعنى الثالث، فهو صلى الله عليه وسلم جبار لمن كسر في الأمة، وجبار يقهر أعداء الأمة، ولكنه ليس جبارا بمعنى متكبرا على الأمة. وما أنت عليهم بجبار، بل هو رحيم بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو لين لهم، فبما رحمة من الله لينت لهم، يعني عكس التكبر، عكس التعالي على الأمة. ومن أسمائه تعالى الخبير، ومعناه المطلع بكنه الشيء العالم بحقيقته. الخبير فوق العالم، العالم أو العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، بينما الخبير هو العليم بكنه الشيء ودقائق أسراره. فعندما ترى هذا الكرسي وتسأل هل بالمسجد كرسي، فتقول نعم بالمسجد كرسي، هذا يسمى علما، هذا يسمى علما، لأن ما قلته يوافق الواقع، نعم في الحقيقة في المسجد كرسي، ولكن خصائص هذا الكرسي لا تعرفها أنت، قد يكون في داخله الجهاز المسمع، ولا يعلمه إلا من خبره، وقد يكون فيه كذا، وقد يكون فيه كذا، وقد يكون من صنع كذا، وقد يكون الأمور الأخرى التي يكونه هذا الجسم اللي هو جسم الكرسي. إذا خبرتها وعرفتها فأنت خبير بها. ولذلك الناس يقول مثلا الخبير في كذا، الخبير في الاقتصاد، يعني الناس كلهم يعرفون الاقتصاد بمعنى يبيعون ويشترون ويعرفون الغلاء ويعرفون الربح ويعرفون الخسارة وما إلى ذلك، ولكن يكون خبيرا في الاقتصاد فينظر إلى أمور قد لا تستحضرها أنت يعالج بها حال الأمة، أو بأمور يزيلها من أو يعني يمنعها من السوق من أجل ماذا؟ من أجل إصلاح حال الأمة. فهذا خبير في الاقتصاد بمعنى له رؤية شاملة في هذه الناحية لهذا المكان الذي هو مختص فيه. قل مثل ذلك في التخصص في الطب وفي الفيزياء والكيمياء وغير ذلك من العلوم، فكل إنسان خبير في ميدانه، والله سبحانه وتعالى الخبير المطلق، الخبير المطلق الذي استوى لديه عالم الغيب مع عالم الشهادة، الذي استوى لديه الظاهر والباطن، الذي استوى لديه الليل والنهار. نحن عندما يظلم الليل تغيب علينا الأشياء التي ننظر إليها بسبب ماذا؟ حاجب الظلمة، والله سبحانه وتعالى ليس لديه حجاب، فهو ينظر إلى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم الأشياء كلها، يعلم الأشياء كلها ويعلم كنهها وحقيقة أمرها. وسمى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالخبير في قوله تعالى فاسأل به خبيرا، اسأل به خبيرا. إذا كان الخطاب موجه لسائر الأمة فالمراد بالخبير هنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فاسأل أيها العبد بهذا الدين خبيرا بهذا الدين هو صلى الله عليه وسلم، فاسأل خبيرا بهذا القرآن وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلما احتاج الصحابة إلى استفسار أو استيضاح أو استكشاف أمر ما يعودون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تعالى فاسأل به خبيرا. وإذا كان الخطاب موجها للرسول صلى الله عليه وسلم نفسه فالمراد بالخبير هو الله. إذن فالخبير هنا قد يكون الله سبحانه وتعالى. فاسأل يا محمد خبيرا أي الله سبحانه وتعالى ليعلمك أو ليعلمك ما لم تكن تعلم، أو اسأل أيها العبد المؤمن محمدا صلى الله عليه وسلم ليعلمك أيضا ما لم تكن تعلم. فالخبير بهذا الدين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الخبير بدين الإسلام وبما يصلح لهذه الأمة بعد علم الله عز وجل وخبرته سبحانه وتعالى هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل ما أمر به صلى الله عليه وسلم فهو عن علم، وكل ما نهى عنه فهو عن علم. لا يعلمنا صلى الله عليه وسلم شيئا جهله، أو لا يدعونا إلى أمر هو صلى الله عليه وسلم يجهله، لأن الله عز وجل أعلمه علما كبيرا. وقال له ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك زيد وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. سبحان الله، علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وما استزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني، وقل ربي زدني علما. فكان علمه صلى الله عليه وسلم في منتهى ما يصل إليه العلم البشري، في منتهى ما يصل إليه العلم البشري. ولذلك نجد كلامه صلى الله عليه وسلم موافق لكل زمان ولكل مكان. لو كان كلامه صلى الله عليه وسلم وعلمه محدودا، لو كان علمه محدودا لاعتراه ما يعتري كلام البشر، بمعنى لتناقض مع مرور الزمن، لاحتاج إلى مراجعة مع مرور الزمن. ولكن ما دام كلامه صلى الله عليه وسلم عن علم علمه الله عز وجل إياه فكلامه صالح لكل زمان ولكل مكان، إن هو إلا وحي يوحى. قال القاضي بكر بن العلاء المأمور بالسؤال، المأمور بالسؤال فاسأل به خبيرا غير النبي صلى الله عليه وسلم، والمسؤول الخبير هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غيره بل السائل النبي صلى الله عليه وسلم، والمسؤول هو الله تعالى. فالنبي خبير بالوجهين، خبير بالوجهين المذكورين، خبير بمعنى مخبر عن الله عز وجل، أو خبير بمعنى أنه عالم بما يسأل عنه، بما يسأله عنه الناس. قيل لأنه عالم على غاية من العلم بما علمه الله عز وجل من مكنون علمه وعظيم معرفته، مخبر لأمته بما أذن له فيه بإعلامهم، في إعلامهم به. ومن أسمائه تعالى الفتاح، الفتاح العليم، ومعناه الحاكم بين عباده. فتاح بمعنى الحاكم بين عباده، أو فاتح أبواب الرزق والرحمة عليهم، والفاتح لمنغلق من أمورهم عليهم، أو يفتح قلوبهم وبصائرهم بمعرفة الحق سبحانه وتعالى. ويكون أيضا بمعنى الناصر، يكون الفاتح بمعنى الناصر. ومن ثم جاء الفاتحون، مصطلح الفاتح في غزوات الإسلام في الفتوحات الإسلامية، معنى الفاتح أي الناصر، أي الذي ينصر دين الله وينصر عباد الله، ينصر دين الله بنشره وينصر عباد الله المظلومين المقهورين الذين كانوا تحت الطغاة والمجرمين. فيبعث الله عز وجل هذه الفيالق الفاتحة فتخرج الناس من ضغط ماذا؟ ضغط الظالمين والجبارين، وتضعهم في رحمة الإسلام وفي يسر هذا الدين. ولذلك قال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر، فكان النصر عندئذ بمعنى فكان الفتح عندئذ بمعنى النصر. وسمي النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا في حديث الإسراء الطويل من رواية الربيع بن أنس عن أبي العالية وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه من قوله تعالى وجعلتك فاتحا وخاتما، جعلتك فاتحا وخاتما. إذن عندما يصف شخص ما النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الفاتح أو بأنه صلى الله عليه وسلم الخاتم، فهذه الأوصاف واردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على لسان ربه عز وجل في هذا في الإسراء والمعراج، وجعلتك فاتحا وخاتما. فتح الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، وفتح الله عز وجل به لهذه الأمة أبواب الخير كلها، فهو فاتح بهذا المعنى. والله عز وجل قد وصفه بهذا الفتح فقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالفاتح، وهذا دائما نعود إلى العقيدة، الفاتح الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والفاتح المباشر أو السببي هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي جاهد، هو الذي سهر الليل وقام الليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحمل المشاق والمصائب من أجل هذا الفتح، ففتح الله عز وجل عليه وسماه فاتحا وخاتما. وللكلام بقية ما يزال طويل الديل في هذا الباب، أي فيما سمى به الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من اسمائه الحسنى، أي اشتق له من اسمه سبحانه أو من اسمائه سبحانه وتعالى أسماء لرسوله صلى الله عليه وسلم، ما يزال الكلام في هذا الباب، نرجئه إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى الدرس المقبل بحول الله. استغفر الله لي ولكم، وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.